بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من السائلة أختكم في الله سمية علي من السودان، تقول: حدثونا يا سماحة الشيخ عن الفرقة الناجية، وهل تنتمي إلى اسم معين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالفرقة الناجية هي الفرقة التي سارت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان، هم الفرقة الناجية، هم الذين تمسكوا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وساروا على هديه وهدي أصحابه ومن تبعهم بإحسان قولا وعملا وعقيدة. وهو المراد في قوله جل وعلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا أصبحنا من هي؟ قال: الجماعة. وفي لفظ آخر قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء هم الفرقة الناجية المتمسكون بالكتاب العظيم هو القرآن وبالسنة المطهرة، السائرون على طريق الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهم الذين يعظمون كتاب ربهم ويحكمونه، وهكذا سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويعرضون أقوال الناس على كتاب والسنة عملا بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وعملا بقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل أسعد عبد الله يقول: أيهما أفضل بالنسبة للمسافر، أن يؤدي السنن الرواتب أو يتركها وكذلك النوافل؟ المسافر السنة له أن يدع الرواتب ليأتي بها كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر يترك سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، أما سنة الفجر فكان يأتي بها عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الفجر ويصلي راتبتها سفرا وحضرا. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فكان يترك ذلك عليه الصلاة والسلام في السفر، أما العصر فليس لها راتبة، لكن كان يصلي قبلها أربعا بعض الأحيان، ربما صلى قبلها ثنتين بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله من صلى أربعا قبل العصر. فالأفضل في السفر تركها لأنها تشبه الراتبة. أما النوافل الأخرى فالأفضل فعلها، من سنة الضحى، تهجد بالليل، الوتر، هذا سنة في السفر والحضر، سنة الوضوء إذا توضأ، هذه نوافل مشروعة في السفر والحضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الضحى في السفر، صلىها عام الفاتح 8 ركعات عليه الصلاة والسلام، وكان يتهجد بالليل في السفر ويصلي على بعيره بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام النافلة في السفر، ويوتر على بعيره أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل من الجزائر حسين من الجزائر يقول في سؤاله، بعث بمجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: سماحة الشيخ، كيف كانت صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وجهونا في ضوء سؤالنا. كانت صلاته صلى الله عليه وسلم تخفيفا في تمام، كما قال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. كانت صلاته تخفيفا في تمام، يتم ركوعها وسجودها واعتدالها بعد الركوع وبين السجدتين، ولكن يطيل إطالة تمل الناس وتشق عليهم. وهكذا السنة أن يصلي المؤمن تخفيفا في تمام، يعني الإمام والمنفرد، أما المأموم فهو تابع للإمام. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيكم أن أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة ولا الحاجة. ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. فالتخفيف أن تتأسى بصلاته صلى الله عليه وسلم، وهي تخفيف في تمام. كان يصلي يقرأ في الظهر الأوساط المفصل، وفي العصر أقل من ذلك خف من الظهر، وفي المغرب من قصاره، وتارة من طواله، وتارة من أوساطه. والغالب في المغرب أن يقرأ بقصار، وكان يقرأ في العشاء بأوساط مفصل، وفي الفجر بطوال مفصل مثل القاف والطور والذاريات ونحوها. وكان يركع ركوعا فيه إتمام وفيه تخفيف، ثم سبح سبع تسبيحات، عشر تسبيحات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ويقول في ركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس رب الملك والروح. وكان إذا اعتدى بعد الركوع يطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. وكان يعتدل بعد الركوع حتى يقول قائل قد نسي، وهكذا بين السجدتين يعتدل بين السجدتين ويقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، ولا يعجل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. وكان في السجود أيضا يطمئن ويسبح عدة تسبيحات، عشرة تسبيحات أو سبعة تسبيحات. وكان أنس رضي الله عنه صلى خلف بعض الأئمة فقال إنه أشبه صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعد له في الركوع والسجود عشر تسبيحات، فإذا سبح عشرا أو سبعا أو خمسا فكل هذا حسن. سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، ربي في اللي بين السجدتين، لكن مع الطمأنينة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي تخفيفا في تمام. والسنة للأئمة يتأسوا به لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم نصلي. وهكذا الأفراد إذا صلى الإنسان فردا لمرض أو غيره من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا النساء يصلون كما كان النبي يصلي عليه الصلاة والسلام تخفيفا في تمام. وقد سمعت سمة صلاته عليه الصلاة والسلام، كان يتم ركوعه وسجوده، وكان يعتدل بين السجدتين ويعتدل بعد الركوع ولا يعجل، وكان يقرأ في الظهر والعصر من أوساط مفصل لكن العصر أخف، وفي المغرب من قصار مفصل، وربما قرأ من طواله كالطور وغيرها، وقرأ ربما قرأ بالمرسلات عليه الصلاة والسلام، فترة يطيل في المغرب وترة يقصر في المغرب عليه الصلاة والسلام، وفي العشاء بأوساط مفصل مثل هل أتاك حديث الغاشية، مثل والفجر، مثل سبح، مثل والسماء ذات البروج. وفي الفجر يصلي يقرأ بطوال مفصل مثل الذاريات وقاف القرآن المجيد، مثل الطور، مثل اقتربت الساعة، مثل تبارك الذي بيده الملك وأشبه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أخونا من الجزائر الحقيقة له بقية أسئلة، يقول في سؤاله الثاني: ما كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعي إلى الله عز وجل، وهل الدعوة إلى الله واجبة جزاكم الله خيرا؟ نعم، كيفية بينها الرب عز وجل، قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هكذا السنة. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فالسنة للداعي أن يرفق وأن يدعو بالحكمة بالعلم، قال الله قال الرسول، ويعتني بالموعظة الحسنة الترغيب والترهيب، يذكر ما جاء من الوعيد في المعاصي وما جاء من الأجر العظيم والخير الكثير في الطاعات، يجادل بالتي أحسن عند وجود الشبه والاشتباه، يجادل بالتي أحسن وبالبيان الواضح، ولا يشدد بل يرفق لأن هذا أقرب إلى القبول والتأثر. ولا بد من شرط البصيرة، شرط العلم، لا بد يكون الداعي عنده علم عنده بصيرة. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالواجب على الداعي الله أن يكون على بصيرة على علم، وأن يرفق في دعوته ويجاد بالتي أحسن حتى لا ينفر الناس من الحق. والواجب عليه أيضا أن لا يخالف قوله فعله ولا فعله قوله، أن يقول الحق وأن يكون من أسرع الناس إليه، وينهى عن الباطل وأن يكون من أبعد الناس من الباطل. هكذا يكون الداعي إلى الله يدعو إلى الحق ويسارع إليه ويتخلق به، وينهى عن الباطل ويحذره ويبتعد عنه ويرفق في دعوته، ويجتهد في ذكر الآيات والأحاديث، لأن ذلك يؤثره القلوب ويسبب القبول. والواجب عليه أن يكون من أسرع الناس لما يدعو إليه، ومن أبعد الناس عما ينهى عنه من الواجبات والمحرمات. فيكون أسرع الناس إلى كل واجب يدعو إليه، ومن أبعد الناس عن كل محرم ينهى عنه، حتى يتأسى بقوله وفعله. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويعمل، اللهم صل وسلم، فهو داعي الله بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فهكذا الدعاء المشروع لهم أن يكونوا دعاة إلى الله بأفعالهم وأقوالهم، وأن يكونوا على بصيرة، وأن يحذروا القول على الله بغير علم. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة الأخ السائل من الجزائر يقول: ما هو أقل شيء يلزمني فعله ليكون نهاري في طاعة الله عز وجل؟ عليك أن تحرص على أداء الواجبات، وأن تحفظ لسانك وجوارحك عن محارم الله حتى تكون سعيدا موفقا. تحرص على ما أوجب الله عليك من صلاة الفجر، ومن أداء حق أهل البيت من أولاد وزوجة، وحفظ جوارحك عما حرم الله من المعاصي في حق الله وفي حق عباده، وبهذا تكون ناجيا سليما. وهكذا في الليل تحرص على أن تحفظ أوقاتك من سائر المعاصي، وأن تعمرها بالطاعات، وأن تؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة وغيرها. هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السلامة. الحرص على حفظ الوقت من ما حرم الله، وعلى حفظه بأداء ما وجب الله، وعلى شغله بالأعمال الطيبة من الاستغفار والذكر وقراءة القرآن وسائر وجوه الخير، مع أداء واجب أهل البيت وحقهم من النفقة والمعاشرة الطيبة، وحق الجيران من إكرامهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج، السائل ألف سين صاد، يقول في هذا السؤال: نويت العمرة فطفت ثم سعيت والحمد لله، وبعد ذلك وضعت الإحرام على رأسي جهلا مني وليس نسيانا أو تعمدا، ثم حلقت رأسي، فماذا علي؟ وضع الإحرام على الرأس جهلا أو نسيانا لا شك فيه والحمد لله. ولو أن الإنسان غطى رأسه وهو محرم جاهلا أو ناسيا، أو تطيب جاهلا أو ناسيا، أو قص شعره أو ظهره جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عليه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسانا أحرم وعليه جبة وتضمخ بالطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الجبة وأن يغسل أثر الخلوق، ولم يأمره بفدية لأنه جاهل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول في سؤاله الثاني: أنا طالب في المرحلة الثانوية ومجتهد والحمد لله، إلا أنني لا آتي بتقدير جيد جدا أو دون ذلك، ورغم ذلك فأنا أحافظ على الصلوات الخمس جماعة في المسجد، وأدعو الله أن يوفقني ويتحقق لي ما أصبو إليه، وهو أني آتي بتقدير عالي، إلا أن هذا مستواي لم يتغير، فهل لله حكمة في أن جعلني لا أكون من المتفوقين، ومع هذا أجد شبابا دوني في المحافظة على الصلوات هداهم الله، إلا أنهم أفضل مني في التفوق الدراسي، يأتون بتقدير امتياز، فبماذا تنصحونني مأجورين؟ ربك حكيم عليم في كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن ربك حكيم عليم، قال الله جل وكان رب وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى، فله الحكمة البالغة والعلم الكامل، وهو أعلم بأسباب عدم وصولك إلى الدرجة العليا. لعل الأسباب ضعف فهمك، أو هناك أيضا من أسباب، هناك أسباب أخرى من كبر أو فخر على غيرك أو ما أشبه ذلك. فاتق الله وحاسب نفسك وكن متواضعا وسأل ربك التوفيق واجتهد وابشر بالخير إن شاء الله، ولا تتهم ربك، عليك بحسن الظن بالله عز وجل، واعلم أنه حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها وليس بظلام من عبده سبحانه وتعالى، وإنما المصيبة جاءت منك أنت، إما لضعف فهمك وإما لأشياء تفعلها من فخر أو تكبر أو غير هذا من مما يسبب نقصك ونزولك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم من أخر قضاء أيام من رمضان 11 عاما وأراد أن يقضيها فقضاها، فهل يبقى عليه شيء؟ عليه التوبة من التأخير، وعليه القضاء، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم أخرة، إطعام مسكين عن كل، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 3 أمور: الأمر الأول القضاء يقضي، الأمر الثاني التوبة من التأخير، الأمر الثالث يطعم مسكين عن كل يوم نصف من قوت البلد من تمر أو حنطة أو أرز. نعم. هذا طالب من ليبيا رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: سماحة الشيخ، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ مذهب أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله وصفاته الواردة في القرآن والسنة الصحيحة، وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما نص على ذلك أهل العلم كابن القيم في كتبه كالصواعق والنونية وغيرها، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه كالحموية والتدونية والواسطية، والإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة وغيرهم. هذا طريق أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويمرونها كما جاءت في القرآن والسنة الصحيحة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ويقولون إن أسماءه وصفاته تليق به جل وعلا، لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال مالك وغيره: أمروها كما جاءت بلا كيف. وهكذا يقول سفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم، وجمع جملة من كلامهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية، وهكذا جمعها غيره من أهل العلم مثل ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وابن القيم في الصواعق المرسلة وغيرهم، وكذلك ابن خزيمة رحمه الله، وعبد الله بن أحمد، والشيخ عثمان بن سعيد الداري في الرد على المريسي إلى غير ذلك. المقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقص، بل هي توقيفية حسب ما جاء في القرآن والسنة، فيثبتونها إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: أخوكم في الله ألف عين كتب هذا السؤال، يقول: هل أكل لحم الإبل يبطل الوضوء؟ نعم، ثبت عن صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من لحم الإبل، فإذا أكل الإنسان لحم إبل وجب عليه الوضوء. نعم. السائل يقول في هذا السؤال: إذا مات الميت ودعا له أحد من أهله مثل والدته أو أبوه أو إخوانه، هل يصله ذلك الدعاء؟ وهل يعلم بالشخص الذي دعا له؟ الدعاء ينفع الميت، الدعاء ينفع الميت، كما ذكر الله عن المؤمنين من السلف الصالح، يقول الله عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء ينفع الميت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وشرع الله صلاة الجنازة لأن المسلمين يدعون للميت في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة، يستغفرون له ويترحمون عليه، فالدعاء ينفع الميت بإجماع المسلمين، وهكذا الصدقة عنه، فإذا دعا له أقاربه أو غير أقاربه نفعه ذلك، وهكذا الصدقة عنه والحج عنه والعمرة كل هذا ينفعه ويزاد في حسناته وفي ثقل ميزانه. أما كون يعلم ذلك هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة السائلة من الباحة تقول، أرجو من سماحة الشيخ إجابتي على هذا السؤال، تقول: هل الميت بعد موته يلتقي بأهله وإخوانه الذين ماتوا من قبل ويعرفهم، وهل يلتقي أهل الخير ويتعرفون بعد موتهم؟ الله أعلم، لا أعلم في هذا نصا ثابتا، وإنما ذكر بعض أهل العلم هذا المعنى كابن القيم في كتاب الروح وغيره، ولكن هذه المسائل تحتاج إلى دليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات اللقاء. أما أرواح المؤمنين فهي في الجنة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين طائر يعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها، وأرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، هذه أرواح الشهداء المقتول في سبيل الله. وأما أرواح المؤمنين فإنها تسرح في الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها في صور طير في الجنة. أما كونهم يتلاقون ويتعرفون هذا يحتاج إلى دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكون أرواحهم تتلاقى ويتعرفون، هذا يوجد بعض المرائي التي يراها أهل الصلاح والخير تدل على شيء من التلاقي والأرواح، لكن الجزم بذلك وأن هذا شيء ثابت لجميع الأرواح يحتاج إلى دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض المرائي تدل على أن وقع شيء من هذا. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة فائزة يوسف من مصر قنا تقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى القبور وذلك للعبرة وليس للنياحة، لأنني أعلم بأنها محرمة على النساء، ولكنني أحب أن أتذكر الآخرة، وما الحكمة من منع النساء في زيارة القبور جزاكم الله خيرا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولعن زيارة قبور النساء. ذكر أهل العلم أن الحكمة في ذلك أنهن في الغالب لا يصبرن، ولأنهن فتنة، فإذا زرن القبور قد يحصل منهن من البكاء والنياحة والشيء الذي لا ينبغي لقلة صبرهن في الغالب، ولأنهن قد يختلطن بالرجال ويكون فتنة. والله جل وعلا هو الحكيم العليم، لا ينهى عن شيء إلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى، هو الحكيم في قوله وفعله وشرعه وقدره جل وعلا. ومن حكمته سبحانه نهي النساء عن زيارة القبور، إما لأنهن فتنة، وإما لقلة صبرهن، وإما للأمرين جميعا، وإما لأمور أخرى أيضا. لكن الحمد لله لهن الدعاء، يدعون لموتاهم في بيوتهم وفي كل مكان، ويصلين على جنائز في المسجد أو في المصلى، هذا كله مسموح به الحمد لله. فهي تدعو لقريبها ولزوجها في بيتها وفي كل مكان، تستغفر الله، صدقوا عنه، كل هذا طيب ينفع الميت من الرجل والمرأة جميعا. أما زيارة القبور فهي خاصة بالرجال، لأن الرسول عليه السلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولعن زائرة القبور من النساء ومنعهن من ذلك. قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. نعم. جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني تقول السائلة فائزة من مصر قناة: اعتاد بعض الناس عند ذهابهم للمقابر أن يقرأوا الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، فهل يصل الثواب للأموات؟ وما رأيكم سماحة الشيخ في توزيع الخبز والفواكه والخضروات عند القبور، وهل يجوز أكل هذه الأشياء جزاكم الله خيرا؟ القراءة عند القبور غير مشروعة، فالبدعة، لا يجوز قص القبور للقراءة عندها لا الفاتحة ولا غيرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل على أن القبور به محل صلاة ولا محل قراءة، البيوت والمساجد هي محل القراءة ومحل الصلاة، المساجد محل صلاة الفريضة ومحل القراءة، والبيوت محل صلاة النافلة والقراءة، أما المقابر فليست محلا للصلاة ولا محل للقراءة، ولكن من زارها يدعو للميتين، يستغفر لهم، يترحم عليهم، ويتذكر الآخرة وأنه صائر لما صاروا إليه حتى يعد العدة للقاء الله. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ: هل مسح الرأس في الصلاة يكون مرة واحدة؟ وماذا تفعل المرأة؟ هل تمسح جميع الرأس؟ وماذا تفعل إذا كان الشعر طويل؟ مسح الرأس فرض من فرض الوضوء على الرجل والمرأة، تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه، والمقصود ملابس الشعر من مقدمة إلى مؤخرة. أما الذوائب لا، ما هذه إلا مسحها، لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخرة على ملابس الشعر. أما الذوائب النازلة عن ذلك فلا يجب مسحها. وإذا كان على ضمادات من حنة أو غيره فلا يضر. قالت عائشة: كنا نمسح على ضمادات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مسحت على ما في رأسها من ضماد من حنة أو غيره فلا بأس. جزاكم الله خيرا. هذا السائل ناصر إبراهيم من حوطة بني تميم يقول في هذا السؤال: حصل وأن قمت ببيع بيت صغير مبني من الطين، وبعد البيع عثرت الوالدة على وثيقة لهذا البيت ووجد فيها وقف في أضحية من ريعه دون علمي، ولم يدخل علي من هذا البيت شيء من إيجاره، والمبلغ المبيوع به هذا البيت هو 5000 ريال منذ أكثر من 10 سنوات، فهل يسقط البيع شرعا في هذه الحالة أم يلزمني نقل الوقف ويبقى في ذمتي سماحة الشيخ؟ عليك مراجعة المحكمة في إبطال البيع وبقى الوقف على حاله، وعرض وثيقة على القاضي، والقاضي ينظر في الأمر. جزاكم. فإن لم يتيسر رد البيع فالثمن يجعل في وقف آخر الذي دخل عليه، يكون في وقف آخر، يكون في نخلة تبقى وقفا له، يكون في أواني تكون وقفا له تستعمل ينتفع بها. مقصود الثمن تجعل في شيء ينفع الميت، نخلة أو نخلتين ينتفع بثمرها أو غير ذلك مما ينفع الميت حسب التيسير. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.